ونصلي ونسلم على من خاطبه ربه بقوله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، صلى الله عليه وسلم. ونصلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الفضليات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. مثل هذا المتجر إذا كان يعطي هذا لكل أحد، بمعنى من اشترى إلى رقم كذا يأخذ كذا نقطة، والذين يشترون لا ينظرون لهذه النقاط، وإنما يشترون لحاجتهم من السلع التي يشترونها. فإذا كان الأمر كذلك فهو إن شاء الله جائز، أما إذا لم يكن هكذا كان يكون على سبيل القرعة، أو أن الشخص يدخل ويشتري أشياء لا يريدها حتى يأخذ نقاطا، فهذا لا يجوز. يعني شيخنا، قد يكون هذا من بعض أفهام الناس، أنه أنا أريد تجميع نقاط عديدة، فربما يشتري بعض السلع يحتاجها وبعض السلع لا يحتاجها في مقابل تجميع النقاط. هذا غير جائز. هذا غير جائز، يعني كفعل بعض النساء تشتري الشيء التي لا تريده لأجل يعني تجميع الهدية أو ما شابه. تجميع الهدية ولا لأجل إفقار الزوج؟ كلاهما سوء، نسأل الله أن يعصمنا. بارك الله فيكم شيخنا. سائل بيسأل ويقول: حكم المبالغة في تقدير الأضرار للحصول على تعويض كبير من التأمينات، يعني هو حصل له حادث. هذا غير جائز. غير جائز إطلاقا. إنما أول التأمين، شركة التأمين لابد أن تكون شركة تأمين إسلامية. الأمر الثاني أن التعويضات تكون على أضرار فعلية ولا يزيد عن أضرار فعلية. تمام. يقول: عرض علي مستثمر شراء سيارة ميكروباص لي على أن أقوم بسداد ثمنها على أقساط بضعف ما قام بدفعه فيها، فمثلا لو دفع مبلغ 10,000 جنيه سوف أدفع له 20. فبيسأل هل هذا حرام أم حلال؟ يعني الضعف، هو قال له يعني أنا يعني سأشتري السيارة بأي مبلغ سأشتريها، المبلغ الذي سأشتري به السيارة ستدفع أنت بالتقسيط ضعفه. يعني وإن لم يكن هناك في تحديد للربح، إنما هذه الصورة يبدو أنها لا تتفق مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا قضى وإذا اقتضى. نعم. هذا ليس في أي سماحة، بالعكس في استغلال لحاجة أن يشتري بالتقسيط. استغلال. نعم. استغلال فاعل. يعني لما يكون ضعف يعني البنك الربوي لا تاخذ اكثر من 10% او اكثر بقليل، البنك الربوي هذا ياخذ اكثر من البنك الربوي. نعوذ بالله، يعني شيء يحتاج الى مراجعه من الشخص، يعني لان الاصل التوسيع على الناس لا التضييق عليهم. يقول: ما حكم الجوائز أو المبالغ النقدية أو نفقات الحج والعمرة التي تطرحها بعض البنوك الإسلامية على حسابات التوفير حيث يتم اختيار الفائز عن طريق القرعة؟ يعني هنا حسابات التوفير هذه حسابات قائمة. نعم. فإذا كانت الحسابات من أجل هذا الدخول في القرعة فلا يجوز. يعني لا ينشئ حساب لأجل يدخل في القطعة والجائزة. هذا غير جائز. نعم. لأن هذا غرم محقق من باب من أجل غرم محتمل. يعني هو يفتح حسابا للتوفير ولا يريد أن يضع حساب هذا، أو عنده حساب يغني عن هذا. إنما إذا كان هذا بصورة طبيعية، بمعنى أن حسابه التوفير عادي باعتبار هذا بنك إسلامي. نعم. فهو يضع أمواله في بنك إسلامي. البنك نظر إلى الإذاعات التي عنده وقام بعمل قرعة لتوزيع جوائز ترغيبا في التعامل مع البنك الإسلامي، هذا والله أعلم أنه أمر ليس فيه ما شيء حرام. نعم. هذا هو ليس هنا، يعني لم يتخذ يضع هذا من أجل الجائزة أو من أجل العمر. نعم. وإنما هذا جعل لكل المودعين. وبيدخل القضية بعد كده في هذه القرعة وقضية أخرى. القرعة لا يغرم فيها شيئا. نعم. يعني القرعة عدم الجواز يأتي في عند الغرم، غرم محقق. وإذا كان يغرم شيئا الحساب طبيعي عادي، حساب مفتوح سواء صنعت هذه القرعة أو لم تصنع. نعم. بارك الله فيك. أختنا آمنة من قطر، السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة السلام الله. عليكم يا شيخ خير الفاضة. يا مرحبا بنتي. أهلا وسهلا. بس حابة عندي سؤال، حابة أفتح محل عشان تأجير فساتين الأفراح. تأجير إيه؟ يعني نسائي، تأجير فساتين الأفراح. نعم. فأنا حابة أسأل بس هل هذا حلال أم حرام؟ عشان مرات تكون الفساتين عارف مكشوفة وهذا اللي قصير، فأنا حابة بس أعرف إذا هي حلال أم حرام هذه تكون تجارة. أبشري أبشري آمنة، بارك الله فيك، أصلح الله حالك. الله يخليك. جزاكم الله خير. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. طب شيخنا سؤال أختنا آمنة، أنت تريد فتح محل لتأجير فساتين الأفراح. إذا كانت فساتين الأفراح تتفق مع أحكام الشرع، بمعنى أنها لا تصف ولا تشف ولا تكون لا بالشهرة ولا بالطبع بالباب أو لا يظهر عورة، في إدارة والعورة معناها كل الجسم ما عدا الوجه والكفين، فهما محل الخلاف. هناك من يرى أنه ما عورة أيضا. نعم. لو هذا محل خلاف، لكن الجسم كله بعد ذلك عورة من الشعر إلى الرجلين. نعم. فإن كانت هذه الفساتين لا تكشف عورة ولا تصف ما تحتها ولا تشف، فهنا يجوز. إذا كان مثل ما نسمع عنه من العري فهذا غير جائز. شيخنا يعني زي ما فضلتك قلت، يعني مما هو معلوم الآن أنه الذي هو منتشر مثل هذه الملابس التي تظهر المفاتن والتي فيها يعني إظهار أكثر مما تخفي. ليس الجميع هكذا، لأن فيه كثير فساتين زفاف لا تبدي أي عورة، وهذا هو الجائز. نعم. أما ما خلاف ذلك فإنه غير جائز. نعم. ولا يجوز المتاجرة. نعم. فيه ولا فتح محل لتأجير مثل. نعم. هذه الفساتين. نعم. وأيضا لا يكون ضيقا بحيث يصف ما تحته. نعم. كما نرى مثلا على سبيل المثال الأمر الفاضح المنتشر الآن، تجد واحدة محجبة وتلبس بنطلوني يصف الجسم تماما. طب شيخنا استأذنك نأخذ أختنا فاطمة من الجزائر ثم نعود. أختنا فاطمة السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ أريد أن أسأل. شيخ معك تفضلي سؤالك. يا شيخ من فضلك أجبني بكل دقة عن هذا السؤال. زوجي مرتبه جيد ونحن ننفق نصف المبلغ على البيت والنصف الآخر ندخره لشراء منزل، لأننا لا نملك منزل، والآن نريد شراء هذا البيت، علما أننا اقترضنا مبلغ 20% ثمن البيت، اقترضناه نسبة 20% اقترضناها، وتحت كامل الذهب تاعي ما أملك من الذهب بالإضافة إلى المبلغ الذي دخله زوجي من راتبه، لكن مع ارتفاع العقار في الجزائر هنا بدرجة كبيرة جدا لم نستطع تغطية مبلغ البيت، فهل يمكن لعائلتي الغنية أن تساعدني بجزء من الزكاة أم لا يجوز ذلك؟ من الذي تساعدك؟ عائلة غنية تساعدك بمال من أموال الزكاة لشراء البيت. نعم. لشراء البيت، علما أنني اقترضت هناك 20% من ثمن البيت. نعم. مع ما كان يدخره زوجي مع ثمن الذهب. انت اقترضت هذا المبلغ من بنك ولا من شخص؟ لا من شخص المبلغ شارته من شخص 20%. حسن يا شيخ، فماذا تنصحوني؟ أن أقبل بجزء من أموال الزكاة أم أقترض مبلغ آخر حتى ولو طالت مدة التسجيل، حتى تبلغ مدة التسجيل 6 سنوات أو 7 سنوات أو أكثر؟ أبشري يا أختي فاطمة، بارك الله فيك. عنده راتب واحد فقط. طيب أبشري، بارك الله فيك، جزاك الله خير. شيخنا، كنا ما زلنا مع سؤال أختنا أمينة من قطر، وفضيلتكم كنتم تنصحون يعني بناتنا وأخواتنا ونساءنا يعني ألا يظهرن بمثل هذا التضاد، أن تكون الأخت محجبة أو ربما تكون منتقبة، ومع ذلك يعني نحن أحوج ما نكون إلى أن يكون مظهرنا هذا موافقا لشرع رب العالمين سبحانه وتعالى. محجبة ثم تلبس هذا البنطلون هذا الذي يكشف يصف كل ما تحته، هذا أمر غير جائز، وللأسف الشديد ينتشر حتى بين من نتوقع فينا الصراحة. لا حول ولا قوة إلا بالله. بارك الله فيك شيخنا. طيب أختنا فاطمة من الجزائر تقول يعني زوجها عنده مرتب، ومرتب جيد الحمد لله، وكانوا ينفقون يعني نصف هذا المرتب على المعاش، والنصف الآخر كانوا يدخرونه لأجل شراء بيت، وهم أخذوا هذا النصف وأيضا اقترضوا عليه 20% من قيمة العقار، وكان عندها ذهب. أنا سألتها يعني هذا القرض من شخص ولا من بنك؟ من شخص قرض حسن. نعم. وأيضا الذهب الذي هو ملك لها، ومع ذلك لما أرادوا شراء البيت وجدوا عندهم هذا الإشكال، إنه مصاريف البيوت عالية جدا، فبتسأل هناك عائلة غنية تريد أن تساعدها بمبلغ من الزكاة حتى تشتري هذا البيت، هل يجوز ذلك أم لا؟ هذا أولا. إذا كانت لا تجد بيتا لا تجد سكنا بالإيجار أو يعني السكن من الأشياء الأساسية للمسلم. نعم. لكن السكن ليس يعني أن يملك، وإنما أن يسكن. أن يسكن لا أن يملك، وليس أن يملك. نعم. فإذا كانت تجد سكن تسكن فيه، وهي لم تذكر مشكلة بالنسبة للسكن. نعم، هي تسكن بلا شك. فإذا هنا ليس في ضرورة، إلا إذا كان السكن لا يناسب غير مناسب. نعم. يعني مثلا عندها أولاد وبنات، ومع ذلك السكن من غرفتين، فتضطر إلى يبيت الأولاد مع البنات. نعم. مثل كمثل يعني. فإنما إذا كان لا يوجد ضرورة وأنها تجد سكنا بالإيجار، عليها أن تستمر في الادخار إلى أن تصل إلى ثمن البيت. وهي أيضا عرضت اقتراح آخر، أنه ربما يأخذوا قرضا مثل هذا القرض الحسن الذي أخذوه، لكن هي بتقول أنه مدة سددنا ستطول، ستكون 6 سنوات أو ما شابه. وإذا كان صاحب القرض يسمح بهذا لا مانع. نعم. ويكون شيء طيب أن نساعد بقرض وليس بزكاة. أن يساعد بقرض وليس بزكاة، لأن استقالها مصاريفها المنضبطة وصلت حد الضرورة. نعم. أو الحاجة الملحة. بارك الله فيك. سأل بيسأل بيقول أردت شراء سيارة من إحدى الشركات بنظام التقسيط، ومن الأمور التي ذكرت في التعاقد وأريد الاستفسار عنها خصم انتظام السداد، ما يسمى بخصم انتظام السداد، أي إذا سددت الأقساط بدون تأخير فسوف تقوم الشركة بخصم مبلغ يحدد عند كتابة العقد. لا، هذا المبلغ لا يحدد، يعني لأنه الخصم هذا يجوز بغير شرط. يجوز بغير شرط. فإذا شرط لا يجوز. هو ما يعرف مثلا باسم السداد المبكر، مكافأة السداد المبكر. نعم. فلا مانع من أن انتظام السداد فيتم خصم مبلغ معين، لا مانع من هذا، لكن لا يجوز للمشتري أن يشترط أن يشترط هذا على البائع. نعم. بدون الشراط يجوز ولا أن يكتب في عقد. لا يجوز أن يكتب في عقد ولا يجوز أن المشتري يشترط هذا على البائع. بارك الله فيكم. أخونا محمد السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي. لو سمعت بس عندي سؤال أصير الشيخ لو سمعت. الشيخ معك تفضل سؤالك. لا أنا في واحد أنا موجود هنا شغال في السعودية رجل صناعي تمام؟ نعم. في واحد جاب لي شغلانة اتفقت عليها بمبلغ معين. تمام؟ نعم. معايا حضرتك؟ أيوه اسمعه تفضل. فبعد ما اتفقنا أخذ بالفلوس اللي أنا متفق عليها ديت جي قال لي أنا ليا الثلث في المبلغ ده. وهو اللي أصلا بفوض هو الراجل موظف في شركة والشركة دي هو اللي بتفوضه إن هو يقعد الفلوس ويتأول على الشغل ده. فأنا لو عاكدته أو مرضيتش مثلا أشتغل معه أو مرضيتش أديله المبلغ ده مش هيديني الفلوس من أصل. فبالفعل اتفقت على شغلانة بمبلغ معين يعني أخذ ثلث المبلغ ده. ثلث المبلغ اللي هو أخذه ده والبقية تأتي يعني بقول لك كل شغلانة هجيبها لك هديك المبلغ بتاعها تديني ثلثه. هطلع لك مثلا 10,000 من الشركة اللي هو شغال عليها وهتديني منهم بعد ما تاخد 10,000 تديني منهم 4,000. العملية دي اتكررت مرتين. فانا مستحرم ان انا باخد الفلوس ديت ان انا بديها له لان ده يعتبر عرقي وعرق الناس اللي انا بشتغلها في البتاع دي. هو بعيد خالص يعني هو بيبقى غافل ايده مجرد انه يطلع الفلوس انا استلمها هو بياخد ثلث المبلغ ده. ابشر اخي. المبلغ ده من حقه ولا في حرمانيه؟ حاضر حاضر. الشيخ يجيبك ان شاء الله يفصل لك في المساله. شيخنا هذا السؤال سؤال اخونا محمد هو بيعمل في المملكه العربيه السعوديه ومن الواضح انه بيعمل في مجال المجالات التي يحتاج لها بعض الشركات او ما شابه مجال المقاولات او ما شابه. الشاهد انه شخص اتفق معه على عمل وبعد ذلك بعد ان اتفق على العمل وعلى المبلغ المحدد نفس الشخص قال له يعني وهو موظف في هذه الشركة التي تعطي هذا العطاء قال له انا هاخد ثلث هذا المبلغ الذي ستأخذه. وحدث هذا مع اخونا محمد مرتين. فبيسأل يعني عن هذا المال الذي يأخذه هذا الشخص. هذا المال سحت الحرام لا يبارك فيه إلا إذا كان مباركة فيه إنما نولي لهم ليزدادوا إثما لا حول ولا قوة إلا بالله. وإذا فلا يبارك فيه. نعم. قد يبارك فيه حتى يزداد إثما. نعم بالله. لأن هذا حرام واضح حرام الجلي واضح وليس من الأمور التي فيها شبهة. ولهذا كيف يستبيح نفسي هذا؟ هذا مثل النص السارق. طيب شيخنا برضو أخونا محمد يتعامل مع هذا ليه. الشخص وإذا لا يتعامل معه يعني لأنه بيقول كذب هذا مرتين والعمل مستمر الأصل أن لا لا يجوز أن يتعامل معه بهذا الشرط. لا يجوز أن يتعامل معه بهذا الشرط. نعم. وإذا اشترك معه يلجأ إلى عمل آخر أو إلى إطار آخر ولا يتعامل مع هذا الشخص بمثل هذا الشرط الذي فيه ظلم بين. بل علي أن يبلغ المسؤولين في الشركة عنه. نعم. بارك الله فيكم. أخونا سامح السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. كنت عايز اسال فضيله الشيخ انا دلوقتي فاتح حساب في احدى البنوك الاسلاميه وعامل ثلاث شهادات يعني فاتح حساب جاري وعامل ثلاث شهادات. كنت عايز اعرف حكم الثلاث شهادات وعايز اعرف لو كان في زكاه مال عليهم وزكاه المال تبقى ازاي. لو في زكاة مال عليهم وإيش؟ أخو سامح وتقبل زكاة مال. لو في زكاة مال وزكاة المال عليهم تبقى كل سنة عادي يعني لو عدى عليهم الحول عادي كالزكاة. أبشر يا سامح بارك الله فيك. أخونا وليد السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل. عندي سؤال في ما هي أنواع المعاملات في البنوك الإسلامية والعمل في شركات التأمين حرام أم حلال؟ والسلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا أخونا سامح بيسأل بيقول هو فاتح حساب في إحدى البنوك الإسلامية حساب جاري وأيضا عنده شهادات، ثلاث شهادات اشتراها أو يعني من هذه البنوك، فبيسأل عن زكاة المال عن هذه الشهادات وكيف تكون هذه الزكاة. نظر الشهادات وإلى المال في الحساب الجاري هذا، بلغ النصاب أم لم يبلغ، ثم الشهادات باسم من، باسمه هو، ننظر نجمع كل الشهادات، إذا كانت باسم أبناء له مثلا فننظر إلى كل ابن على حدة، أن ذمة مالية مستقلة. نعم. فيجمع كل ما هو الموجود ويزكيه بمقدار ربع العشر، أي يضرب 25 على 1000، زكاة تأتي الزكاة ما لم بلغ النصاب، وحال حول في كل حول يزكي الأصل والأرباح، يزكي ما يملك، فيملك الأصل والأرباح. نعم. يبقى إذن هو ينظر أولا في هذه الشهادات هي باسم من، ملك لمن، إن كانت ملكا له يجمعها مع ماله ويزكي هذا المال جميعا. نعم. ماشي. في كل عام إن كانت يعني لها ملاك يعني جاب هذا الأولاد أو بناتي كذا، يبقى إذن لكل شخص ذمته المالية المستقلة وينظر إلى حوله وإلى نصابه وحده. نعم. على حدة. نعم. أخونا وليد من تونس بيقول ما هي أنواع أعمال البنوك الإسلامية الجائزة؟ المفروض أن كل أعمال البنوك الإسلامية تكون جائزة، الأصل المفروض هذا، لكن على سبيل المثال وجدنا بعض المسلمية تستثمر في الأوراق المالية في البورصة، وهذا غير جائز. الأوراق المالية سندات وأسهم، السندات محرمة، قروض ربوية محرمة، والأسهم لا تكون حلالا إلا إذا كانت شركات تتعامل بالحلال ولا تتعامل بالربا، يعني نشاط حلال ولا تعمل بالربا، وهذا قد لا نجده إلا نادرا. نعم. فالنشاط إما أنه حرام أو أنه حلال لكن أنت تتعامل بالربا، وهذا غير جائز. وهناك بعض البنوك الإسلامية تعطي قروضا بطريقة تقول بأنها طريقة شراء بالمرابحة ثم بيع لمعادن في البورصة، وهذه المعادن لا تستطيع البنوك أن تتسلمها ولا يستطيع الأشخاص أن يتسلموها، وهي مجرد قيود على الكمبيوتر لا يقابلها شيء. نعم. فهذا غير جائز أيضا. فهذه بعض أخطاء البنوك الإسلامية. وإذا الأصل أن كل معاملات البنوك الإسلامية الإسلامية جائزة، إلا أن بعض الأعمال التي دخلت فيها البنوك تحتاج إلى مراجعات. نعم. نعم. وأنا أقول الإسلامية لأنه ليس كل بنك سمى نفسه بنكا إسلاميا إنما ينزل عليه هذا الحكم، فنحتاج إلى مراجعة عقود البنوك وإلى النظر في جوازها من عدم جوازها. أخونا وليد له سؤال آخر بيقول العمل في الشركات، شركات التأمين. الشركات التأمين كشركات التأمين الإسلامية يجوز العمل، شركات التأمين غير إسلامية العمل لا يجوز. شركات التأمين الإسلامية جائز، شركات التأمين الإسلامية لا يجوز ولا يدخل فيها. نعم. يقول أريد أن أعرف حقيقة المسابقات، فأنا أعرف شخصا صاحب محلات وكانت عندهم مسابقات ووزع علي كوبونات فيها جوائز وقال اكتب الجواب الصحيح ودعه في الصندوق ويمكن أن يكون حظك طيب وتفوز بإحدى هذه الجوائز من سيارات وغيرها. بيقول سؤالي أنا طلع اسمي وفزت، فهل الجائزة أستحقها أم فيها خلل شرعي؟ لا، الجائزة غير جائزة شرع، غير جائزة شرع. نعم، أن هذا نوع من القمار. يعني هو لم يدفع شيء هو الشيخ، يعني هو بيقول صاحب محل باب الدعاية بيعطي ناس كوبونات فيها أسئلة. الكوبونات هذه يعطيها لمن يشتري من المحل، لمن يشتري. نعم. يعطي الكوبونات للناس في الشارع، لم يعطي لمن يشتري. يا كوبون في سؤال يجيبه. نعم. أيوة. السؤال لمن يشتري من المحل؟ لمن يشتري. والذي يشتري قد لا يحتاج إلى أن يشتري شيئا، وإنما يشتري من أجل هذا القبول ومن أجل هذه الجائزة. ربما يشتري وما يعرفش يجاوب على السؤال الشيخ. لا، السؤال أسئلة يعني الأسئلة بتكون يعني من المعلوم بالدين والضرورة. يعني بس ننظر هنا لأنه يأتي بالسؤال لمجرد تمويه ما بيسأل. لا حول ولا قوة إلا بالله. ما عدت صور القرآن الكريم الفاتحة كم آية؟ لا إله إلا الله. نعم نعم. ايش هذه الرسالة؟ يبقى إذن العبرة ليست في في في هذا الإطار. هو لا يقصد السؤال أصلا، وإنما يقصد إنه من يشترى من عنده يعطيه هذا الكوبون. نعم. ويصنع السحب على أو القرعة على هذه الكوبونات. نعم. فالذي خرجت له السيارة يأخذها ويبيعها وينفقها على الفقراء والمساكين والأيتام. نعم، يعني لا ينتفع بهذه السيارة وإنما يأخذها، لا يتركها كذلك، يأخذها ويعني يبيعها وينفق هذا المال على الفقراء والمساكين في الصحيح العام. بارك الله فيكم الشيخ. يعني بيسأل يقول ما الحكم الشرعي في من يشتري بطاقات الشحن المكالمات الهاتفية ثم يبيعه ثم يقوم ببيعها للناس بعد ذلك بالتقسيط مقابل عمولة؟ ليس مقابل عمولة، يعني يبيع بالتقسيط بثمن أعلى. نعم. وهذه كانت تمثل نقودا، لذلك إذا اعتقدنا نقودا هذا غير جائز، وإذا أعطانا خدمة تباع فيكون جائزا، ولكن أظن أنها نقود وليست خدمة تباع. نعم. يقول عرض علي تملك شاليه بقرية سياحية لمدة أسبوع سنويا بمبلغ، ولي الحق في تفويض الشركة البائعة لتأجير هذا المكان وجلب عائد مادي سنوي لي بعد خصم تكلفة الشركة وعمولتها، فهل هذا العائد حلال أم لا؟ هذا الموضوع حسن مجمع. نعم، وهو يسمى بالتايم شير. تايم شير. نعم، يعني هو بيع منفع، بيع جزء من فندق من شاليه كذا أو الشاليه نفسه مدة أسبوع في السنة. نعم. إذا كان هذه المدة تأتي بعد أن يكون اشترى فعلا وتملك فعلا بعقد، عقد شراء وفي تملك ويتصرف تصرف المالك، سواء كان بأن يسكن أو يجعل من هناك من يؤجر المكان، إذا كان أمره هكذا جاز، أما إذا كان غير هذا فلا يجوز. كان مثلا يجد أنه الأسبوع هذا غير محدد فيه للمكان الذي يأخذه. نعم. إذا لم يشتري شيئا، لم يشتري مكانا. نعم. أو يشتري والصيانة ليست عليه، على الشركة البائعة، الشركة التي تباع كيف تعمل الصيانة وهكذا، يعني تصرف المالك. نعم. في هذه المدة لابد أن يتصرف الملك في هذه المدة. نعم. وأن يكون يعني قد اشترى حقا بعد ذلك ويحدث هذا التفويض أو لا يحدث هذه قضية أخرى. نعم. ثم أن يكون الشريع هذا في مكان ليس فيه المنكرات. نعم. إن كان فيه المنكرات فهو غير جائز أصلا. جائز أن يتملكه فضلا عن أن يؤجره أو. نعم. يعني فرضا أنه على المدن الساحلية والتي فيها العري في البحر. نعم. أما الشاري لا يجوز له أن يسكن في مثل هذا المكان. وبالتالي يجوز له شراء مكان ليسكن. صحيح. أخونا أبو إبراهيم، السلام عليكم. السلام عليكم أبو إبراهيم، قطع اتصال. طيب، شيخنا سأل بيقول أود أن أعرف ما الفرق ما بين المبابحة والمشاركة. المبابحة عقد بيع. عقد بيع. فالبائع يبيع والمشتري يشتري، والسلعة تنتقل ملكيتها للمشتري، والثمن تنتقل ملكيته للبائع، فليس في أي نوع من الشركة. أما المشاركة يشترك اثنان أو أكثر في شركة مضاربة مثلا، رأس المال من جانب والعمل من جانب والربح بينهما بنسبة المتفق عليها، أو شركة عنان بمعنى مشاركة بالمال والعمل وشركة كاملة. نعم. هذه شركة يعني اثنان مشتركان في ملكية أو في عمل معين. لكن مباح بيع و. نعم، يعني مثلا إذا اشترك اثنان مثلا في بيت وقام بتأجيره والأجرة تقسم عليهما، إذا هما شركات. نعم. إذا اشترك اثنان أو أكثر في بناء بيت والأجرة تقسم عليهم، هذه مشاركة. نعم. فإذا المشاركة لها أنواع مختلفة، شريكان في شريكان أو شركاء في عين في عمل في، إنما البيع والمرابحة بيع، ليس فيه نوع من الشركة، ليس فيه نوع من المشاركة. نعم. بيع له ضوابطه الأخرى. نعم. نعم. بعيدة كل البعد عن المشاركة. نعم. أخونا أبو إبراهيم عاد مرة أخرى، السلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله وبركاته، جزاك الله خير يا شيخ. تفضل يا أخي، بارك الله فيكم. الله يكرمك. أنا كان عندي سؤال، أنا فاتح، أنا بكلمك من السعودية وفاتح حساب في مصر، في البنك اللي أنا حاطط فاتح فيه الحساب يعني فيه حسابات إسلامية وحسابات غير إسلامية، يعني الأمور مختلطة شوية. نعم. فبيدوني عائد متغير، يعني أنا فاتح تقريبا في فرع زي إسلامي، يعني من البداية شرط عليهم إسلامي، فقال لي العائد متغير. فأنا كنت عايز أعرف بالنسبة للعائد اللي بيرجع لي من الفلوس دي، يعني ممكن مثلا في السنة يجي 1000، ممكن السنة الثانية 1000 ونص، ممكن أقل ممكن أكثر. نعم. عايز أعرف العائد من الفلوس دي، هل هو جاهز إن أنا أصرفه ولا أتصدق بيه على المساكين أو تأمرني إيه حضرتك؟ الله يكرمك. بارك الله فيك أبا إبراهيم، جزاك الله خير. جزاك الله خير. أصلح الله حالك. أختنا أم مصطفى، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضلي. انا ليه سؤال عند الشيخ. انا عندي ذهب عيار 21 وعيار 18 وكله بلغ النصاب وحال عليه الحول، وانا واخده برايي ان انا ازكي الذهب، بس مش عارفه لما اجي ازكيه ازاي. هل افصل ال 18 لوحده واوزنه واطلع زكاته، وال 21 لوحده، ولا اجمعهم على بعض؟ مش عارفه الفتوى تكون ايه. يعني ابشري يا ام مصطفى، بارك الله فيك، جزاك الله خير. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اخونا محمد من السودان، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل. لو سمحت، انا كان الشركه بتاعتي تديني تيكت بنزين. نعم. يعني تديني عدد معين من التيكتات امامهم بيها العربيه بتاعتي، هم موفرين لي عربيه. نعم. وبيدوني تيكت معينه للبنزين للشهر، هي ثابته مش متغيره، يعني مش حسب استخدام يعني. فدلوقتي لما بيفيد من التيكت ديت، لو انا بدلته بفلوس في البنزين، هل ده كده المال ده جاهز ولا غير جاهز؟ بالعلم ان هم مش مشترطين، هو حاطط لك عدد معين، استخدمت اكتر او اقل ما حدش بيقول لك حاجه عليه. يعني انت لو استخدمت اكتر بتدفع انت من جيبك؟ لا، لو استخدمت اكتر بدفع من جيبك. لو استخدمت اكتر تدفع من جيبك، لو استخدمت اقل انت بتسال الان عن هذه التيكيتات لو بدلتها في البنزين. بس انا ليه دايما بيبقى اكتر، يعني هي بتبقى اكتر من حاجتي، علشان انا عايش هنا، فهم المستوى بتاع الموظف في الدرجه بتاعتي دي كلهم من بلد هنا معدنا، فبالتالي هم طبعا عندهم العربيات استخدامات شخصيه وده مسموح بيه، فبالتالي البنزين بيكفي معاهم او بيطلع. اخويا محمد، لو علمت الشركه ستقبل ذلك ام ترفضه؟ انا ما جربتش اعرفهم بصراحه، لان هم كل الناس اللي موجودين معايا بيدفعوا من جيبهم عشان هم عايشين في البلد هنا، بقول لك فبيكفوا كده بالعربيه وده مسموح بيه ليهم. انا عشان ما بيزيدش عن يعني بيزيد عن حاجتي فبيبقى في زياده. ابشر جزاكم الله خير. اسال الله هذا. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شيخنا اخونا ابو ابراهيم بيقول له يعني هو بيعمل في المملكه العربيه السعوديه ولكن فاتح حساب هنا في مصر, ويقول هذا الحساب في بنك مختلط, بعض معاملاته جائزه وبعض معاملاته اسلاميه, وهو اشترط ان يكون حسابه حساب اسلامي بعيد عن المعاملات الربويه فبيعطوه عائد متغير سنويا. هو التحريم ليس معناه عائد غير متغير او غير عائد غير, لا التحريم ياتي بان المال هذا فيما يستثمر. فيما يستثمر في اي شيء يستثمر؟ نعم. فاذا كان لا يستثمر الا بالاقراض الربوي ثم عائد متغير نتيجه تغير سعر الفائده من وقت لاخر فهذا لا يعني انه حلال. نعم. هو حرام. نعم. وفي ملك ربوية تعلن عن عائد متغير. على سبيل المثال في أحد البنوك الشهادات الدولارية ذات العائد المتغير, اشتري الشهادة بمبلغ من الدولارات. نعم. ولك عائد متغير. كيف يحسب هذا العائد؟ يحسب تبعا لسعر الفائدة في بين البنوك في لندن. سعر الفائدة بين البنوك في لندن. نعم. لو كانت هذه الفائدة تتغير تنزل يعني على حسب الوقت الذي يدفع فيه الفائدة. يوم هناك ما سعر الفائدة هناك, والفائدة ليست بالأفراد وإنما بين البنوك. بين البنوك. نعم. لو بيعرف باسم الليبر. يعني معناها أنه يأخذ فائدة مثل المرابين في إنجلترا. ويأخذ هؤلاء المرابون يأخذون فائدة متغيرة. فهل أصبح هذا إسلام من الإسلام؟ لأن الفائدة متغيرة. بإذن القضية ليست في العائد متغير أو غيره. أقول لابن عزيز أخرج بسرعة من هذا وأدخل في بنك إسلامي يكون إسلامي صحيح, ثم الفوائد خذها وتبرع بها أخرجها لفقراء المساكين والأيتام. نعم. بارك الله فيك. إذن وجب عليه أن يخرج الآن ولا يتعامل هذا التعامل مرة أخرى ويدخل أمواله في بنوك إسلامية صدفة. نعم. ليست كما يدعي فيها هذا وذاك. لأنه ما أظن أنه يوجد بنك فيه بنك فيه معاملة إسلامية ومعاملة غير إسلامية ويبقى في الإطار في كله. في الناحية يعني الشكلية. الشكلية. نعم. نسأل الله تعالى أن يعافينا. أبو محمود السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حالك الله طيب. أصل الله حالكم. لو سمحت عندي حساب في البنك. نعم. وفي عليه عوائد ربوية أنا ما بستخدمها. نعم. ودلوقتي أنا مضغوط في بنى بيت, هل لو استخدمت الفلوس بحيث ان ارجعها تاني واطلعها بره كفضاءات يبقى عليه اسم ولا ما ينفع استخدمها خالص؟ ابشر ابو محمود شيخ يجيبك ان شاء الله. شكرا جزاكم الله خير. شيخنا ام مصطفى بتقول عندها ذهب من عياد 21 وذهب من عياد 18 وهي يعني تقول تريد ان تزكي عن هذا الذهب وتزكي كم المرة عندها وتجمع هذا